تكبرت تضحك من جروحي من متى تغيرت واستعذبت نوحي فعلا تأثرت ما عاد طموحي فجأة تكبرت تضحك من جروحي من متى تغيرت